الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا على التاصيل العام، وانا وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. فقالوا: وما صلاحه يا رسول الله؟ قال يحمار او يصفر، او قال تحمار الثمره او تصفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الثمره حتى تزهى او تزهى. طيب، فالاصل ان نقول عندنا فروع على هذا التاصيل العام. قلنا بان بالاجماع عقد البيع بعد بدو الصلاح ان العقد صحيح. عقد البيع قبل بدو الصلاح بالاجماع انه باطل، انه مخالف لصريح قول النبي انه نهى عن ذلك، لان مطلق النهي يقتضي الفساد، اذا العقد باطل. نعم، مش ايه. ثم قالوا باتفاق ايضا انه لو عقد العقد في البيع على قبل البدو بشرط القطع يصح. انا قالوا باتفاق، وان كان فيه خلاف، لكنهم قالوا باتفاق الائمه الاربعه بشرط القطع. لذلك هناك تفريعات، وبعد ذلك اظهار البدو والثمره التي تكون على ذلك. اذا باع زيد الثمره بعد بدو الصلاح كما قلنا صح العقد اجماعا، وان اشترى بعد بدو الصلاح واشترط القطع فهو صحيح من باب اولى. اذا اشترى بعد البدو واشترط القطع فانه يصح العقد من باب اولى. ليش من باب اولى؟ لاننا نقول الحاله الاستثنائيه في الشراء قبل البدو بشرط القطع هنا صح من وجهين: صح من بعد البدو، وصح ايضا بايش؟ بالقطع، التي هي بوابة الحل للبيع قبل بدو الصلاح. يبقى إذا نقول من باب أولى، فإذا اشترى بعد البدو على الإطلاق، يبقى أننا حالته ثلاث: اشترى بعد البدو، اشترى قبل البدو، اشترى بعد البدو بشرط القطع. الحالة الثالثة أنه قال إيش؟ أنه اشترى بعد بدو الصلاح على الإطلاق. على الإطلاق عندنا في المذهب يلزم البائع الإبقاء، التبقية، دون أن يشترط التبقية، يعني دون أن يشترط المشتري التبقية. يعني قلنا يلزم في المذهب التبقية إلى أوان الجزاز، ويتحمل السقيا، ويتحمل السقيا والرعاية. يبقى إذا اشترى محمد ثمرة من أحمد بعد بدو الصلاح ولما يأتي أوان الجزاز، قالوا يلزم البائع الرعاية والسقيا والإبقاء إلى أوان الجزاز لأمرين اثنين. الأمر الأول أن هذا هو العرف السائد بين الناس، أنه لا يشتري الثمرة وإن بدأ صلاحها إلا عند أوان الجزاز، فإن قدم وصح العقد فهو الآن ينتظر إلى أوان الجزاز. الأمر الثاني أن هذا في مصلحة الثمرة، والأصل في وضع الجوائح، وأيضا الأصل في البيع بعد البدو من أجل مصلحة الثمرة، فهذا يكون من مصلحة العقد. خالف بذلك الأحناف وقالوا إن كان البيع بعد بدو الصلاح وجب الإيش؟ وجب أخذ الثمرة، وجب القطع، وجب أخذ الثمرة. وين وجهة نظر هذا الرجل؟ وين وجهة نظر الإمام أبي حنيفة لذلك؟ هو بيقول لابد أن تقطع. يعني بيقول بعت ما في أتحمل بيع، لأن هذه من مصلحة العقد. أنا الآن قلنا المذهب وبينا التعليل، العرف وإيش ومصلحة العقد ومصلحة الثمرة. ها الأحناف قالوا لا، لابد من القطع. هو الآن أبو حنيفة يقول طب اتفضل. أبو حنيفة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان ما لم يتفرق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن، فإن تم البيع فلابد من تمام التمليك، وتمام التمليك بانتقال الثمرة. انتقال ليش الثمرة؟ إيش اللي بيحدث هذا؟ الإخوة راحة جاية كده على كده، هموت أنا من الفقهاء هؤلاء. قال انه انما بيع عن طراد، قد باع عن طراد وانتهى، فاذا انجز البيع فلابد من ايش؟ من تمام الملك، وتمام الملك لا ياتي الا بانتقال الثمره، وانتهى الامر فينتقل الثمره. قلنا له كلام صحيح، وتمام الملك لا يكون الا بانتقال الثمره، لكن هذا الانتقال في هذا الوقت سيؤدي الى مفسده، والشرع جاء بسد المفاسد هذه، وان من مصلحه العقد هو إيه؟ وتعارف بين الناس انه يبقى الثمر على الشجر الى اوان الجزاز، لأن هذا في إيش؟ في مصلحة الثمر. هذه بالنسبة للمسألة الأولى. يبقى إذن على ذلك إن اشترى، يبقى ترتيبا بقى على ذلك، إن اشترى محمد من أحمد الثمرة بعد بدو الصلاح، رطب بعد بدو الصلاح بعدما اصفرت أو احمرت، طيب قال اشترط إبقاءها إلى أوان الجزاء، هذا من باب أولى أن يكون باتفاق وصح، لأن المسلمين عند شروطين، أبو حنيفة يقول إذن الشرط المشروط مشروط لا يخالف صح فلابد أن نعمل به، فنقول هذا اتفاق، إذا قلنا بالإطلاق يجوز، فمن باب أولى أن نقول بصحة العقد إن اشترط الإبقاء. يعني زيد جاء يشتري الثمرة واشترط بعد بدو الصلاح، طبعا بدو الصلاح عندنا في المذهب أن يكون شجرة واحدة التي إيش بدا صلاحها وباقي الشجر جنس واحد، فهموا لما لكن نقول قد تعرفنا على البدو بإيش بواحد وهي تدل على الآخرين أو على الأخريات لأنها تأتي متتابعة، فإن اشترط الإبقاء التبقية إلى أوان الجزاز من باب أولى أن يصح العقد. الفرع الثالث من ذلك إذا جاء زيد فاشترى ثمرة قبل بدو الصلاح من عمرو، زيد اشترى ثمرة قبل بدو الصلاح من عمرو، نقول صح العقد وإن اشترط القطع، صح العقد وإن اشترط القطع، اشترى قبل بدو الصلاح قلنا باتفاق ما يصح إلا باشتراط القطع، فاشترى الثمرة واشترط القطع صح البيع. فإن اشترى، انظروا لهذه الحالة، فإن اشترى الثمرة زيد رأى الرطب وجد الاحمرار ملذ طاب ولذ الطعم فقال اشتريته بكم، قال بخمسين فاشترى بخمسين، جيد هذا بعد البدو فصح اجماعا، قبل البدو قال اشترط، قال اشتري فقال ما بدا الصلاح لا نقع في الحرام، قال اسمع انا فقيه اشتري واشترط القطع، قال طيب متى، قال ساتيك غدا او بعد غد اقطع، يبقى الاشتراط الاول هنا كان بشرط القطع، فلما جاء اليوم التالي الذي به يقطع لم يقطع وترك حتى بدا الصلاح، اشترى ثمرة قبل البدو بشرط القطع لتصح المعاملة ليصح العقد، طيب انت فهمت كيف، انت مش متصور الاصل، لا اشتراها قبل الصلاح، نعم تقطع موجودة يجعلها علفا للبهائم، تصورت الآن ممتاز كلامك، لأنه العلم لا يستقيم إلا بالتصور، تصورتها الآن أم لا، جيد. فإذا الأستاذ أبو من أنت، أبو معاد، اشترى الثمرة قبل البدو وهو فقيه كما تعلمون، أنت ترون فقيه كبير، فهو يعلم أن العقد لا يصح إلا بعد البدو وقد يصح قبل البدو بشرط القطع، فاشترط القط، فقلنا له إذن أنت والثمرة، قال غدا سأتي لإيه لأقطع، جاء غدا انشغل، ليش أمه خطبت له فذهب فرأى العروس، وإذا رأى العروس انشغل بها، فقال إذن الخطبة سرور في اليوم التالي سأتي لأقطع، فاتصلت به الخطيبة فجلس في التليفون إلى أن نسي القطع ونسي أهله، فترك فقال بعد ذلك في الليل القطع، فاليوم الثالث أمه كلمته على إيه التعجيل بالعقد عشان ما تتكلمش كتير في التليفون، فلما كلمته على العقد نسي كل شيء، قال الآن ليس غد، فلم يقطع، جاء اليوم الرابع يتذكر ما يتذكر، قال متى نكاحي متى زواجي، نسي القطع، جاء بعد أسبوع فتذكر القطع، فتذكر القطع فذهب إلى الثمر يقطع فوجدها بدا صلاحها، صح العقد، كيف هو قد اشترى قبل البدو، صح العقد، هو لم يقطع يا إخوة أفاضل، أنتم مش فاهمين، طيب خلاص أنا أفصل لكم، لم يصح العقد ولابد من العقد جديد، لازم التعليل اسمعوا خلاص افهموا ليش هو في خلاف، ليش جعل العلماء يختلفون في هذه المسألة، تصوروا هو اشترى بشرط القطع والقطع يفصل النزاع، طيب فإن بقيت فبدت، فيكون في حقيقة الأمر اشترى متى قبل البدو فلا يصح، مفهوم، لكن عندنا في المذهب صح العقد، المذهب قالوا صح العقد، وعندهم وجهة نظر، الوجهة الأولى أنه حالة كونه عاقدا يوم التعاقد صح العقد بشرط الايش القطع. فلما لم يقطع طرأ طرو هنا طرأ امرا زائدا او طرأ امر زائدا. ما الامر الزائد الذي طرأ؟ بدو الصلاح زاد. قال الثمرة لم تنقص ولكن زادت، فلا تعمل الفساد في العقد، فيبقى العقد ايش صحيحا. وده صحيح الحق. أننا وجدنا وجهة النظر في الأثر نرى أنه لما صح العقد حالة كوني عاقدا بشرط القطع فصح استثناء، أما بعد البدو صح إيه أصالة، قبل القطع صح استثناء. أقطع زراعة لو في حد فهم حاجة. جميل ممتاز. قبل القطع صح استثناء، أما بعد البدو صح إيش أصالة، فهذا يزيد العقد تصحيحا. والحنابلة قالوا خالفوا الجمهور مع شفعية، والحنابلة قالوا لا يصح العقد، قالوا لا يصح. يا ترى ما وجهة نظر الحنابلة في ذلك؟ ايه الجمال ده يا دكتور؟ انت ما بقول لك انت مش من فراغ تبحث عن الاقتصاد، مع انك لم تأتي بها متكاملة لكن انت فتحت الباب، فانا اكمل معك. هذا حسم مادة وسد سريعة، حسم مادة وسد سريعة، انه يشتري قبل القطع طيب وينتظر لايش، يقول ساقطع اليوم غدا الى بدو. طيب هو تحايل على الشرع فايه فعقده حالة كونه باطلا، لان الشراء قبل البدو مخالف تصريحا لقول النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الثمرة قبل بدو، فهو وقع في الخطورة هنا وهو يتحيل على القطع فلا يقطع حتى يبدو الصلاح. فهنا من لابد ان يكون من الذي يوافقه؟ مالكية. ممتاز لاصول المالكية، لان المالكية في اصولهم حسم المادة وسد الذريعة، فيقولون ببطلان العقد بذلك. وان كان الحق اننا عند الشافعية ياخذون بالظواهر، وانا اميل الى صحة العقد، اميل الى صحة العقد الا اذا ظهر كما قال الدكتور، الا اذا ظهرت القرائن تثبت النوايا على التحيل، لاننا لا نمنع حرائنا، لا نحجر واسعا ولا نمنع حلالا الا بدليل واضح جلي. نسى حتى بدا الصلاح. اي نعم، هنا له ان ياخذ منه المال. ممتاز، وهذه لفتة جيدة، ان البائع يقول الان انا اعطيتك على اني لن اتحمل، والعرف معروف انك ستقطع وتمشي، انا الان ساتحمل السقيا واتحمل الرعاية الى اوان الجزاز، ادفع عني الضرر، فله ان يدفع عنه الضرر. جزاك الله خير، هذه لفتة يبقى انت فهمته والحمد لله. هذه لفتة تثبت ذلك انك نظرت وتصورت صحيحا في المسألة. ايضا من الفروع في ذلك وهو بدو الصلاح، احنا قلنا نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو الصلاح، فلا بد ان نفسر بدو الصلاح حتى لا يختلط الامر على ناس. اما في المذهب فبدو الصلاح عندنا الاحمرار او الاصفرار، الاحمرار او الاصفرار. ثم قالوا والاحمرار والاصفرار علامة، يعني ليس اصلا، هو علامة. علامة على ايش يا شطار؟ علامة على ايش يا استاذ؟ طيب الثمرة يعني ايه طيب الثمرة ايضا اخويا؟ ايوة اعمل، قول بقى، قول يا حبيبي، انت بتعمل كده، قول طاب مذاقها، طاب اكلها. فاذا نقول بان المسألة علامة، الاحمرار والاصفرار علامة على طيب، على طيب الاكل، على طيب المذاق. واستدلوا على ذلك بالنص الصريح في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها قالوا وما بدو الصلاح؟ أو قال حتى تزهى. قالوا ما تزهى يا رسول الله؟ قال تحمار أو تصفار، تحمار أو تصفار. وهذا في الفروع طبعا، لكن ورد عن بعضهم قالوا بدو الصلاح يرتبط بطلوع الثريا، بدو الصلاح يرتبط بطلوع الثريا. واستدلوا على ذلك في حديث في مسند أحمد بأن السلام لما نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها قال حتى يطلع الثريا، نجم حتى يطلع الثريا، في ده موسم من المواسم. فالحق بأن المذهب هو الصحيح، وأن المسألة هي علامات على طيب المذاق، وأن حديث ابن عمر بأن السلام قال بدو الصلاح حتى يطلع الثريا هذا من باب التوقيت لا من باب الوصف في الثمرة، هذا من باب التوقيت لا من باب الوصف في الثمر. يعني كأنه يقول الاحمرار والاصفرار يكون عند طلوع الثريا، وقد يكون ايش قبله وبعده، مفهوم؟ يبقى ليس الامر حصر وقصر على طلوع السري. إذا قلنا بهذا فإننا نقول بأن الثمرة تكون على حالات. ثمرة أنواع، أقول هناك حالات. إذا تكلمنا عن الثمرة فالثمرة لها حالات. ثمرة تتلون يظهر فيها اللون، وثمرة لا يظهر فيها إيش؟ اللون. طيب الحالة التي الثمرة يظهر فيها اللون لابد من الإحمرار والإيه؟ والإصفرار، كالرطب. الرطب بدوها بدو الصلاح فيها هو الإحمرار أو الإصفرار. طاب مذاقها، طاب أكلها بهذا الوصف. وإن كان عنبا فالعنب عنب إيه؟ العنب، العنب عنب أسود صحيح، وعنب إيش؟ أبيض. عنب أسود، نعم أبيض، هو اللون هذا لون بياض. طيب العنب الأسود لا يكون قد بدأ صلاحه إلا بالسوداد حتى أسود، والعنب الآخر يصفر، يصفر ثم أبيض. والدلالة على ذلك صريح قول النبي نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن الحب حتى يشتد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود، ونهى عن بيع الحب حتى يشتد. وأما الآخر إذا اصفر يبقى طاب مذاقه. إذا هنا يكون بدا صلاحه. هذا بالنسبة لإيش؟ للعنب الذي يتلون. طيب طب الذي لا يتلون مثل إيش؟ التفاح، ممتاز الحمد لله. التفاح لا يتلون، التفاح لا يتلون. فعلماءنا يقولون بدو صلاح التفاح طيب الطعام المذاق، يأكل واحد يقول إذا بدا صلاحها، إن كان فيها مرارة لا مازال. طيب يبقى لنا تقسيمات الحائط في الجنس والأجناس المختلفة، والحائط الكثيرة هذا نفصله إن شاء الله في الدرس القادم.